إليك يا مدينة الرسول ترتاحل القلوب والعقول. إليك يا مدينة الرسول ترتاحل القلوب والعقول. على جناح الحب والشجون تقول في هواك لا تقول. إليك هجرة المهاجرين بدينهم بالشوق والحنين. إليك هجرة المهاجرين بدينهم بالشوق والحنين. يهلل الأمصار قائلين أشرقت الأكوان بالأمين. أشرقت الأكوان بالأمين. أنا ابنة المدينة الحبيبة، أنا أحب الله والرسول وقدوتي الصحابة العظام وأسرتي من أكرم الأصول. وأسرتي من أكرم الأصول. إليك يا مدينة الرسول ترتاحل القلوب والعقول. على جناح الحب والشجون تقول في هواك ما تقول. قد كان أجدادي من الأصحاب وهزموا في الخندق الأحزاب. قد كان أجدادي من الأصحاب وهزموا في الخندق الأحزاب. خط الزمان فيهم السطور فكيف لا أطاول السحاب. فكيف لا أطاول السحاب. في مسجد النبي نستعيد من ذكريات مجدنا التليد. كأنني إذا دخلت الروضة أحظى بجنة ويوم عيد. أحظى بجنة ويوم عيد. إليك يا مدينة الرسول ترتاحل القلوب والعقول. على جناح الحب والشجون تقول في هواك ما تقول. الدار إيمان وفيها الهيبة تحلو بها طفولة وشيبة. الدار إيمان وفيها الهيبة تحلو بها طفولة وشيبة. سماؤها وأرضها جنان طابت فسمها الرسول طيبا. طابت فسمها الرسول طيبا. يا من يزور المسجد الوضاح سلم على الرسول بالوفاء وارفع هناك خالص الدعاء. إلى إله الأرض والسماء. إلى إله الأرض والسماء. إليك يا مدينة الرسول ترتاحل القلوب والعقول. على جناح الحب والشجون تقول في هواك ما تقول. هيا إلى زيارة المدينة، هيا إلى ربوعها الأمينة. هيا إلى زيارة المدينة، هيا إلى ربوعها الأمينة. فإن فيها الحب والبشارة والأنس والرحمة والسكينة. والأنس والرحمة